عنوان الرجال والفضل من ساني الخلال والنفس ترقى بالهدى ونزال صارنا المثال. لقد قاد سماحة الراحل العظيم الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بحكمة وحنكة، واستطاع بما حباه الله تعالى من ذكاء وحكمة وخبرة ودراية وهمة عالية في البذل والعطاء والتضحية والجهاد أن يشمخ كالجبال الراسية وهو يقود هذه الجمعية، فيجمع ويوحد ويبني لوطنه وللمدينة التي أحبها وحضنته المؤسسات الثقافية الحضارية على أنواعها التي امتدت آثارها التربوية النافعة في بلاد الدنيا كنور الشمس المشرقة. ثم ليؤسس للمشاريع التي رفع رايتها وقادها القلاع والحصون الثابتة من مدارس ومساجد ومصليات ومراكز تربوية وثقافية نافعة، وآخرها الجامعة العالمية، وليرفع اسم المشاريع عالياً في وطنه وفي بلاد الدنيا.